باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل لثمن محظوظ بمجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة: أحدنا انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع، وأما المعلول المختلف كالفواكه والبطول والجلود والرؤوس والأوان المختلفة الرؤوس والأوساط كالقناطر والأصفار الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلقه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأرض أو الأجود بل جيد ورديء، فإن ما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. الثالث ذكر قدره بشير أو وزن أو درع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. الرابع ذكر أجر معلوم له وضع في الثمن، فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجداد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم الدرس 38 بعد 100 من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل لثمن محظوظ بمجلس العقد، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رحمه الله: باب السلم. هذا الباب يعتبر أحد البيوع، أحد أنواع البيوع المهمة والتي رخص الله عز وجل فيها لعباده فوسع عليهم فيها. وقد بين العلماء رحمهم الله وجه التوسعة والرخصة في هذا النوع من البيع، وذلك أن الإنسان إذا باع السلعة لا يخلو من 3 أحوال: الحالة الأولى أن يدفع المشتري الثمن نقدا، ويدفع البائع المثمن معجلا، والحالة الثانية أن يؤخر المشتري الثمن ويقدم البائع المثمن، والحالة الثالثة أن يقدم البائع الثمن ويؤخر المشتري المثمن. هذه 3 أحوال للبيع. إذا دفعت المال حاضرا ودفع البائع لك السلعة حاضرة، فإن هذا النوع من البيع يكون الثمن فيه مكافئا للمسلم. فلو أردت أن تشتري سيارة مثلا أو دارا فقال لك أبيعها لك بعشرة آلاف حاضر أي نقدا، فإنك تراعي قيمة العمارة ويكون الثمن غالبا مكافئ للمسلم، أي أن العمارة تستحق هذا المبلغ دون زيادة أو نقص. الحالة الثانية أن يكون المسلم مقدما والثمن متأخرا، كرجل أراد أن يشتري سيارة إلى نهاية السنة وطلب من البائع أن يؤخره سنة كاملة، فمعنى ذلك أن المثمن معجل والثمن معجل، أن المثمن معجل والثمن معجل. فإذا عجل لك البائع السلعة وقلت لا أستطيع أن أعطيك المال حاضرا، انتظرني سنة أو انتظرني سنتين، فالغالب أنه يثقل عليك في الثمن وتصبح القيمة قد زادت لقاء أجل، وعليه تكون التوسعة على البائع في زيادة الثمن والتوسعة على المشتري في إنظاره وتأخيره، فينتفع بالسيارة آجلا ويخف عليه دفع القيمة آجلا. ولا يعتبر هذا كالربا، لأن الربا جاءت الزيادة فيه لقاء الأجل المحدد، ولكن هنا جاءت الزيادة لقاء السلعة، لأن السلعة قيمتها حاضرة ليست كقيمتها مؤجلة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وبناء على ذلك تأتي الصورة الثالثة، وهي أن تدفع الثمن مؤجلا ويؤخر البائع المثمن مؤجلا، وهذا هو الذي يقع في بيع الثمن. فرجل مثلا عنده مزرعة وهذه المزرعة يزرعها برا أو يزرع فيها شعيرا أو غثيما أو فاكهة أو غير ذلك، هذا المزارع ليس عنده سيولة وليس عنده مال، وجاء الموسم للزراعة وليس عنده ما يشتري فيه البذر، وقد لا يجد من يدينه، فيأتيه الرجل ويقول أنا أصرفك 1000 ريال وتعطيني 100 صاع في نهاية رجب أو في نهاية شعبان، فيقدم الثمن ويؤخر المثمن. في هذه الحالة سيكون الرزق بهذا المزارع، وسيكون التيسير على هذا المزارع أنه انتفع بأرضه وقام بزرعه واشترى محتاجا من بذره، ثم انتفع المشتري لأنه يحتاج إلى 100 صاع، إلا أن هذه 100 صاع لو أنه جاء لهذا الفلاح بعينه ولم يستدم منه الفلاح وجاءه في نهاية رجب يريد أن يشتريها بقيمتها لكانت قيمتها 1500، ولكنه لقاء التعجيل سيشتريها 1000 فقط، فأصبح الثمن بيع الثمن يقدم المشتري لك الثمن وتعده بالمثمن في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يقع هذا في المكيلات وفي الموزونات، وتقدم معنا ضبط المكيلات وضبط الموزونات. فلو جاءه وقال هذه 10,000 ريال لقاء 100 صاع من مثلا من السكري في نهاية شهر شوال، فإن هذا تعجل، هذا البيع تعجل فيه الثمن وتأخر فيه المثمن. إذا لو جئت في نهاية الشوال تبحث عن ثمن بهذه الصفات لوجدته بـ11,000 أو بـ12,000، ولكن الله وسع على المشتري فخفف عليه المعونة، لأنك ستشتري فتشتري والموسم ليس بحاضر وأنت لا تريد عام السلعة وإنما تريدها إلى أجل. كثيرا ما يقع هذا البيع عند التجار، ويقع كثيرا ما بين التاجر والمورد، فيقول التاجر للمورد أريد مثلا إذا كنا نقول في المكينات قال له مثلا أريد ثمرا 100 سمكة بوزن كذا وكذا ثمن مثلا، أو 100 سمكة من العسل أريدها بسيخ كذا وكذا، يحدد الشهر ويحدد الأجل الذي يريد أن يدفع له هذا الملتزم هذه السنة. فيقول البائع قد التزم لك هذه 100 سنة من العسل أو من السم، أحضرها لك في نهاية شهر شوال وقيمتها 10,000 ريال أو قيمتها 8,000 ريال، فتعجل السنة وتأجل المشروع، وذلك في منزول معلوم إلى أجل معلوم. وكذلك إذا وقع في الشيء فتقول له أريد 100 صاع من شعير، أريد 100 صاع من بر، قال هذه الصاع أريدها في نهاية شهر شوال بكم؟ قال له 2,000 3,000 ريال، قال خذ هذه 3,000 ريال وهذه 100 صاع أكتبها دينا عليك تحضرها لي في نهاية شهر شوال، فأسلف في كيل المعلوم إلى أجل المعلوم بثمن المعلوم ويعطيه الثمن نقدا. هذا بالنسبة للمكينات والموزنات. المعدودات مثل ما يقع في بيع السيارات الموجودة الآن، يأتي ويقول لك مثلا السنة القادمة هناك نوع السيارة سواء كانت من هذا الصنف أو هذا الصنف قيمتها 10,000 ريال قيمتها 100,000 ريال، تدفع 100,000 ريال المقدمة قبل أن يأتي ما يسمى بالموديل أو يسمى بأي اسم الذي هو الصنف الذي يهيئ للسنة القادمة، تدفع المعدل 100,000 2,000 تدفع القيمة ثم يعطيك الله السيارة الثانية. فإذا قيل بجواز السلم في المعدودات، لأن السيارة هم المعدودات، لأن من العلماء من يرى أن السلم لا يقع إلا في مكين أو موزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهناك من يرى أن المعدودة كالمكين والموزون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالمثل على مثل، ولم يرد استثناء للمعدود كما ورد في بيع الربا، ولذلك قالوا يبقى المعدود منبها عليه بالنظير على نظير. إذا قلنا بالمعدود أنه يقع فيه، فحينئذ يمكن أن يعطيه مثلا 100,000 لقاء سيارة أو لقاء سيارتين أو 3، أو اشترى منه دفعة من السيارات من نوع معين صنف معين، قال هذا النوع إذا حضر فأنا أشتريه لك، أشتريه بمليون أو بنصف مليون. كذلك إذا ربما يقع في المعدودات من أدوات الكهرباء، يقول له أريد منك 100 غسالة أو 100 ثلاجة، ما يقع بين التجار بعضهم مع بعض، هذه 100 غسالة أو 100 ثلاجة أريدها إلى أجل معلوم وهذا حمام. فإذا هذا البيع فيه توسعة على البائع من جهة كونه استفاد بالثمن المعدل، وتوسعة على المشتري من كونه استفاد، وتوسعة على البائع من كونه استفاد بزرع أرضه والثمن المعدل، وتوسعة على المشتري بتخفيف القيمة عليه. والسلم، والسلف لغتان، يقال السلم يقال السلف، والسلف لغة أهل المشرق والسلم لغة أهل الحجاز. والأصل في مشروعيته دليل كتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كان ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن يقول أشهد أن الله قد أحل السلف، ويتلو هذه الآية، ويتلو هذه الآية، كان يرى أن هذه الآية نزلت في السلف، وذلك لأنها قامت على الدين، والدين وبيع السلف يقوم على إسلام الثمن وتعديله، والسلف في المسلم وتعديله. وأما دليل السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث يقول العلماء أصل في مشروعية السلم، وكذلك حديث الأنباطي من الشام أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا يسلفونهم في الحنطة ويعطونهم من الغنائم إذا غنموها إلى أجل معلوم، وسئلوا هل كان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع، قال الراوي ما كنا نسألهم عن شيء من ذلك. فاتفقت هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية السلم وجوازه. ومن هنا أجمع العلماء على جواز بيع السلم، ومناسبة بيع السلم بعد باب النسيئة أن باب النسيئة ثبت فيه التحريم لبيع الدين بالدين، وبينا فيه أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. ثم ذكرنا الطرح وأسلاء ذيلنا في الصرف حرمة مرسيئة من الطرفين أو من أحدهم. فلما كان الكلام متعلقا بالصفقات المشتملة على البيوع المؤجلة وكان بيع السلم من بيع مؤجل مرخص فيه ناسب أن يذكر المباح المستثنى من المحرم فيما سبق. ومحل بيع السلم إذا لم يكن في الربويات، فإن كان في صنف الربوي كان يقول له أعطيك 100 صاع الآن ب100 صاع، 100 صاع من البر، 100 صاع من البر مع اتحاد الصنف لا يجوز، أو أعطيك 100 صاع بر الآن وتعطيني 100 صاع شعير، أو أعطيك 100 صاع بر الآن وتعطيني 100 صاع من السكري لا يجوز، لأنه لا بد في البر مع التمر يدا بيد، في البر مع البر يدا بيد، وفي التمر مع التمر يدا بيد، سواء اتحد الربوي أو اختلف. هذا حق ما يقال في مقدمة باب السلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو عقد على موثوق في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. يقول رحمه الله برحمته الواسعة وأنار قبره بأنواره الساطعة: وهو أي بيع السلم عقد. العقد في لغة العرب التوثيق والإبرام، يقام عقد الحبل إذا أدخل بعضه في بعض، وعقدة الحبل معروفة، يكون في المحسوسات كعقد الحبل وعقد العقال، ويكون في المعنويات كعقدة النكاح وعقدة البيت، فيقولون عقد بيت أو عقد نكاح. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة من النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل. فالعقد يستعمل في المحسوسات ويستعمل في المعنويات. وأما في الاصطلاح فالعلماء إذا وجدتهم يقولون هذا عقد تعلم أنه إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول من المشتري. إن كان الإيجاب والقبول على بيع قلت عقد بيع، وإن كان الإيجاب والقبول على إجارة قلت عقد إجارة، وإن كان الإيجاب والقبول على رهن قلت عقد رهن، إلى آخره. فقال رحمه الله: بيع السلم هو عقد، أي إيجاب وقبول على السلف، أو إيجاب وقبول على السلم. وعلى هذا نقول له: أسلمتك هذه 10,000 ب100 صاع من بره. قال: قبل. فقول البائع أسلمتك هذه 10,000 ب100 صاع من البر إلى نهاية السنة، قال قبل، إيجاب وقبول، عقد. والعقد يستلزم وجود الطرفين الموجب والقابل، ومن هنا العقد ضمن الصيغة، يتركب من الصيغة وجود الصيغة، والصيغة تستلزم وجود الطرفين الموجب والقابل. وقوله رحمه الله: عقد على موصوف في الذمة. الموصوف المراد به محل العقد، والصفة صفة الشيء حليته وما يتميز به، سواء كانت من الأوصاف الحسية أو الأوصاف المعنوية. فقوله على موصوف في الذمة أي أن الإجابة والقبول ينطبق على شيء موصوف في الذمة. قوله 100 صاع ثم يصفه، يقول أولا 100 فيذكر القدر، ثم يقول صاع يحدد يميزها من بر من فل من شعير من زبيب إلى آخره. فإذا على موصوف، وهذا الموصوف في الذمة. فخرج العقد على المعين، كان يقول له: هذه 10,000 بهذا البر، هذا ليس بالسنة وليس بالسلف، لأنه حاضر من بيع معجل، فلا يكون السلم إلا في البيوع المؤجلة. لذلك قالوا: بيع المعجل بالمؤجل. بعض العلماء يقول في تعريفه: بيع العاجل بالآجل، وبيع المعجل بالمؤجل. وقوله رحمه الله على موصوف في الذمة، هذا ينبني على ما ذكرناه في السابق من المبيع، إما أن يكون معينا، وإما أن يكون بالعين، وإما أن يكون بالذمة. فالمعين أن تقول هذا وتحدد وتبين، أو سيارتي وتعلم سيارتي ليس له غيرها، هذا معين موصوف في الذمة. غير يصف الشيء يحدد موصوف في الذمة، والذمة محل في الإنسان قابل للالتزام والإلزام، يعني هذا المحل قابل أن يلتزم. فيقول لك: في ذمتي 10,000. فهي الذمة ليست بشيء يشاهد كالرأس والرجل واليد، الذمة وصف اعتباري في الشخص. فقول موصوف في الذمة أي أنه في ذمته، أدخل في ذمته وتعلقت ذمته لذلك الشيء، أنه يحضره لك وأنه يقوم بإنجاز ما وعدك به عند حلول الأجل. عقد على موقوف في الذمة بثمن، هذا الثمن عقد على موقوف في الذمة بثمن البال المقابلة والبدلية، وتقول هذا بهذا، والثمن لأن عقود الثمن تقوم على الثمن المعدل لقاء المسلم المعدل، فقال بثمن، والثمن هذا هو الذي أشار إليه المسلم بقوله من أسلف فليسلف، فليسلف يعني فليعطي، وهو الثمن المعدل في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم إلى آخره. وهذا الثمن طبعا يكون حاضرا في مجلس العقد، وسيذكر المصنف رحمه الله له شروطا لا بد في توفيرها لكي يحكم بصحة العقد واعتباره. ابتدأ رحمه الله بتعريف الثمن وبيانه، وهذا مبني على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومعادة العلماء أنهم يبدأون أولا بتعريف الأشياء ثم يبينون أحكامها. ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. يقول رحمه الله هذا النوع من البيع وهو بيع السلم يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف. إذا سألك السائل وقال لك قد علمت أن بيع السلم عقد، وعلمت أن العقد يقوم على الإيجاب والقبول، فهذا الإيجاب وهو قوله أسلف، هل له ألفاظ مخصوصة؟ هل للسلم للإيجاب للسلم؟ الإيجاب تعرفون أنه يكون تارة من البائع وتارة يكون من المشتري، لكن لو أنه أوجب بالسلم لابتدأ به عرضا وقال أسلفك أو قال أسلفني أو قال أسلمتك أو قال أسلمني، أسلمني 10,000 يعني الآن أعطيك بها 100 صاع إلى نهاية السنة، فحينئذ أسلمني، قال قدم، فإنه إذا قال أسلمني فالإيجاب يقع بلفظ السلم ويقع بلفظ السلف ويقع بلفظ البيع. هذه 3 ألفاظ اختار المصنف رحمه الله أن عقد السلم يقوم عليه، السلم والسلف والبيع، وغير ذلك لا يصح به، لأن السلم رخصة وبيوع الرخص تتقيد بألفاظها. بشروط سبعة. بشروط سبعة، أي لا بد أن نتوفر هذه الشروط لكي نحكم بصحة السلم، هي شروط الصحة. فإذا وجدت هذه الشروط فأنا كاتاجر عن بيعي تتأمل البيع، إن كان الثمن مدفوع لقاء المسلم معجل خرج عن كونه سلما، لكن لو كان الثمن معجل والمسلم مؤجل فانظر رحمك الله هل هذا النوع من المعجل والمؤجل من جنس السلم المأذون به شرعا أو لا؟ فإذا جئت تحكم أنه سلم شرعي أو غير شرعي تحتاج إلى 7 علامات، وهي التي سمعها العلماء بالشروط. هذه العلامات إن وجدت حكمت بصحة السلم، وإن فقدت أو فقد أحدها حكمت بعدم صحته. فقال رحمه الله ويصح، إذا قال يصح بشروط معناها شروط صحة، ويجب بشروط معناها شروط وجود، هذا يعني نوع من الشروط وهو شروط الوجود، وهذا نوع من الشروط تسمى شروط الصحة. وشروط الصحة علامات وأمارات مقتضاها الشرع، إن وجدت حكمنا بصحة العبادة والمعاملة، وإن فقدت حكمنا بعدم صحتها، ولو فقد شرط واحد على تفصيله بعبادة والمعاملات. نعم. وهذه الشروط يأخذها العلماء من الكتاب والسنة، الشرط علامات وأمارات مقتضاها الشرع، فإما أن تأخذ من نص الكتاب أو من نص السنة أو وقع عليها إجماع أو كان ثم نظر صحيح نبه الله سبحانه وتعالى بدليل كتاب أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على اعتبار هذا الشرط بالمعنى. نعم. أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع. يقول رحمه الله أحدها الشرط الأول انضباط صفاته أي صفات الشيء المسلم فيه، انضباط صفاته بكيل أو وزن إلى آخره، أن يكون من جنس ما ينضبط بالصفات. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، تقيد الشيء المسلم فيه بقوله منضبط، فقال في كيل ثم قال معلوم ثم قال في وزن معلوم، فمعناه أنه لا بد وأن يكون منضبطا بطريقة يندفع بها التناجر والاختلاف. ما السبب في هذا؟ يعني مثلا لو جاء رجل تاجر إلى رجل مثلا عنده مصنع أو مثلا يقوم في تجارة الأواني، إذا كانت الأواني منضبطة وقلنا بالثلاث المعدودات، فقال له أريد 100 وعاء أو كأس أو 100 صندوق أو كرتون من الكأس من النوع الفلاني، إن كان هذا الكأس مثل ما هو في القديم يصنعونه ولا ينضبط، إذا جاء الصانع يصنع ربما كان واسعا ربما كان ضيقا ربما كان طويلا ربما كان قصيرا، لا ينضبط بصفة معينة، فقلنا يجوز، فمعنى أنه سيعطيه 10,000 ريال مثلا في شيء قد تختاره أنت حينما دفعت 10,000 على أنه متوسط أو جيد، فإذا به يأتيك بالأفواه الضيقة أو يأتيك مصنع بعضه كبير وبعضه صغير فيحصل الاختلاف ويقع التنازل وتقع الشحنات، يقول لا أنا ما قصدت هذا، قال هذا الآخر أنا قصدت هذا، أنت لم تقل إلا هذا، أنت لم تقصد إلا هذا، لماذا؟ لأنه شيء غير منضبط. فالبيوع والمعاملات من قواعد الشريعة، هذا أصل شرعي، أنها إذا أفضت إلى التنازل أو كان على وجه يفضي إلى الشحناء والبغضاء فقد قطعت أواصر الأخوة بين المؤمنين، وعندها تكون الدنيا أحقر من أن تستجدين. ومن هنا حرم الله بيع المسلم على بيع أخيه، وحرم النجش وحرم الغش، لأنه متى ما دخلت المعاملة المالية لإفساد الدين منع الشر وحرمه. فإذا لو أجدنا السلم وأجدنا لقبل أن يدفع 10,000 في شيء لا ينضبط، فقد يظن أن التاجر سيأتيه شيئا كاملا سيأتيه به ناقص، قال له يا أخي هذا ناقص، قال أليس هذا كأس؟ قال بلى. أليس هذا يسمى مثلا طبق؟ قال بلى. قال أبدا، أنت طلبت مني 100 طبق، هذه 100 طبق. فإذا لو لم يكن هناك انضباط بالكيل أو بالوزن كان هناك وقت ينضبط به الشيء لا ينبخر التنازل وتقع الشحناء وتقع البغضاء، حرم الشرع هذا النوع من المعاملات، فلا يصح السند إلا إذا كان منضبطا، وهذا شرط أجمع عليه جماهير العلماء رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه بقوله في كيد معلوم ووزن معلوم، فجعل المسلم فيه مما ينضبط. فلو سألك سائل ما الدليل عن اشتراط هذا الشرع، تقول لأن الأصل حرمة السند، وجاء الشرع باستثنائه لأنه بيع مشن عشيء من الغرب، وجاء الشرع باستثنائه ولكن فيما ينضبط، ووجب تخصيص الرخصة بمحلها. وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقناقل والأثقال الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعادن فلا يصح السلم فيه. أما ما لا ينضبط، يعني إذا كان الشيء المذيع لا ينضبط، أنت قررت أن الشرط في صحة السلم أن يكون مما ينضبط، مفهوم هذا الشرط أن الشيء الذي لا ينضبط لا يصح السلم فيه، فقال رحمه الله كالفواكه. وتعرفون أن مفاهيم الشرط في المتون معتبرة، لما قال كالفواكه يعني إذا باع ثمنا في فواكه فقال له أسلمتك مثلا في الموز، الموز من المعلوم فيه الصغير وفيه الكبير وفيه، يعني هذا قصة في القديم كان يباع بالعدد، وفي البرتقال أو في التفاح أو في النخرة ونحو ذلك من الفواكه كانت تباع عددا، يعني كان في زمانها تباع وزنا، لكن هذا المثل فيه وهو الفواكه لا ينضبط، لأن فيه الكبير وفيه الوسط وفيه الصغير، مختلف الأحجام مختلف الرؤوس، وبذلك قال إذا كان لا ينضبط من جنس الأطعمة كالفواكه لم يصح. قال رحمه الله كالفواكه والبقول، والبقول مثلا إذا نظرنا إلى المعدود من البقولات والفراث ونحوها فإنها لا تنضبط أيضا، لأنها من ناحية الحجم فيها الكبير وفيها الصغير، وحينئذ يقع الاختلاف بين البائع والمشتري مثل ما ذكرنا فيما لو أسلمه في معدود لا ينضبط، هذا من جنس الأطعمة. فمثل لك بالفواكه البقول. نعم. والجلود، والجلود الآن مثلا في الأطعمة الأخرى لا يحق الآن على الفواكه أو على البقول، مثلا الآن لو أسلمه في أي شيء من أنواع الأطعمة الأخرى التي لا تنضبط، مثلا لو ذكرنا مثلا المسرى او الخيار او الكسه او الطماطم او البطاطا او مثلا البطيخ ما ينضبط وما ينضبط لا تستطيع. لو قال له اسمح لك هذه الالف ريال في مئه من البطيخ ويكون نص من البطيخ في اخر رجل لا يصح لان البطيخ لا ينضبط. لو اسلمها في قرح القرح لا ينضبط. اذا لو سالك تاجر من الخضروات عن بيع سلم على هذا الوجه تقول لا يصح لانه لا ينضبط والسنه قد دلت على لزوم الانضباط صحه الاستثناء والتنازل كما يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ان يصف في كيل المعلوم او وزن المعلوم الى اجل المعلوم. وهكذا لو سال بائع البقول تقول ان البقول لا تنضبط. اما لو انضبط لو كانت من الطعام المنضبط فاجزناه مثل ما تقدم معنا. اذا كان من الطعام المنضبط مثلا الان نجد بعض شركات الاطعمه تتكفل بالطعام ويكون نجمه معلوم وقيله منضبطا وتوضع في اغلفه معينه لاحجام معينه بل انه ربما اعطاه العينه قبل ان يعطيه الشيء المثلث فيقول عينه في هذا النوع واعطيك من هذا النوع واقسم. وفعلا اذا جاء الاجل اسلمه بذلك النوع المعين ايا كان المطعم حتى ولو كان من الحلويات وانه اسلمه من الحلويات المنزوله وقال له هذه الف ريال في حلوى من النوع الفلاني مقابل عشرة من الكراتين منها مثلا خمسة كراتين من النوع الفلاني أو السن الفلاني فيسألك التاجر حينما يأتي إلى تاجر ويعطيه هذا المبلغ في بعض الأحيان يأتي إلى شهر ويقول هذه البضاعة ليست موجودة عندي. لاحظوا يا إخوان أكثر ما يقع هذا النوع المبيع بين التجار في بيع الجملة لأنه يحتاج التاجر إلى توريد هذا الشيء من أجل أن يعرض الأفراد. وقديما ما يقع في بيع الأفراد الذي يكون بيع الفردي لكن أكثر ما يقع بيع السلم في بيع الجنة وأكثر من يسأل عنها التجار إذا اشتروا الصفقات الكبيرة لأنه غالبا ما يشتريها إلى الأجل المعين وتكون منضبطة بصفاتها ومنضبطة أيضا بمواعيدها. فإذا كان الطعام كمان الطعام وكان من الفواكه أو البقول التي لا تنضبط لم يصح السلم. نعم. والجلود والجلود الجلد فيه ما هو رقيق وفيه ما هو ثخين وفيه ما يسلم من القدر وما لا يسلم من القدر وبناء على ذلك لا يصح السلم بالجلود لان الجلود لا تنضبط. ثم احجام الحيوانات نفسها يعني لو ان رجلا مثلا في المسلخ ياتي كثيرا ما يقع هذا في تجار الاحياء اكرمكم الله يحتاجون الى الجلود او التجار الذين يصنعون الجلود شنطا او حيه او غير ذلك ياتي الى مثلا الجزار ويقول له يقول لصاحب المجزره احفظ لي مثلا 100 جلد اريد 100 جلد من الغنم وهذه 1000 ريال او مثلا اريد عدد معين من جلد البقر وهذه 1000 ريال ويحدد له العدد هل يصح؟ قلنا لا يصح لان جلد الجلد من الشاة المذبوحة او البقر او الناقة المنحورة فاننا لا نعلم اهو كبير من النوع الكبير لان يكون جلد الناقة الكبير أو صغيرة صغيرة الحجم وما تستطيع أن تضبط أحجام الحيوانات لكن بسنها قد تنضبط إذا كان المبيع في البيت لكن أنت تريد الجلد ولا تريد المبيع حيا ولا تريد لحمه موزونا إنما تريد الجلد والجلد فيه الصغير وفيه الكبير فلا ينضبط وبوزنه لا ينضبط لأنه ليس من جلد ما يريد من يراد به الحجم والجلد ولذلك يمتنع السلم بالجلود. فلو سألك من يشتري الجلود أنه إذا طلب من المسلخ مثلا 100 جلد غنم وأعطاه 1000 حاضر على أنه سلم تقول له لا يجوز. قال يا أخي هذه تجارة فما الحل؟ قل حل يسير قل له وكله وكالة وقل له اشتري لي الجلود في موسمها ثم لك عن كل جلد تحضره 5 ريال ريالين 3 ريال في حقه وتكون تجارته. فحينئذ الناس لا تتعطل مصالحهم ويكون هناك البديل الشرعي الذي يظلم فيه السلاح حقه او الجزار حقه ويظلم ايضا فيه التاجر حقه. نعم. والرؤوس الرؤوس لماذا ترى الرؤوس تعلمون مثلا الان الذين يبيعون الرؤوس المشويه مثل النندي في الرؤوس. نعم هذا يقع في القديم كانوا يبيعونه كانت موجوده مشهوره. ويأتي الرجل مثل صاحب الحفرة الذي يشوي الرؤوس طبعا لا يستطيع أن يذهب ويحضر هذه الرؤوس. يقول لرجل مثلا جزار يقول له أريد 100 راس من الغنم، أريدها من أجل أنه يطلقهم. فقال له هذه 1000 سنتها في 100 من رؤوس الغنم. يقول لا يصح، لأن الرؤوس لا تنضبط وليست من جنس ما ينضبط. الحل أن يأذن إلى الإيجار، لأن الرأس ولو كان من الغنم فعلم جنسه وعلم نوعه لكن لا ينضبط، هناك رأس كبير هناك رأس صغير، فالرؤوس لا تنضبط وأحجامها ليست منضبطة فلا يصح السلم فيها دفع للتنازع. والأواني مختلفة الرؤوس. بعد أن بين رحمه الله بالمطعومات وبالجلود شرع رحمه الله في غيرها غير المطعوم كالأواني. الأواني تنقسم إلى قسمين، منها ما ينضبط ومنها ما لا ينضبط. أما ما ينضبط من الأواني خاصة في زماننا الآن، وجدت المصانع وانضبطت الأواني الزجاجية والنحاسية والحديد، انضبطت بالصفات حتى أنك تجد كل صنف من الأواني له رقم معين وله وصف معين والتجارة فيه معلومة، والمصانع التي تقوم بصنعه ودقه ونقشه أنها ذلك معلومة. فإذا كانت الأواني منضبطة جاز السلم فيها. فلو سألك تاجر الأواني أنه يقول لرجل هذه 10,000 ريال أريد أعطيكها أصرفها لك لقاء 100 كرتون من سند كذا من الأواني الزجاجية أو النحاسية أو غيرها، قال قبل. وطبعا الأواني معلومة النوع والصنف ولها أرقامها ولها صفاتها المنضبطة فيها، صح السلم وجل، لأن المقصود أن يكون منضبطا معلوما معلوم الصفات، وهذا متحقق السلم على هذا الوجه. أما لو كانت الأواني غير منضبط غير يعني منضبطة مختلفة الرؤوس، مثل ما ذكر أماكن من النحاس، في بعض الأحيان في القديم كان النحاس إذا صنع الصنعة يدوية يختلف الصنعة، فتارة يتوسع يوسع فوهة الصاع وتارة يضيقها وتارة يصنع المد يضيق فوهتها وتارة يوسعها، فلا تنضبط. في هذه الحالة مثل العلماء بالأواني مختلفة الرؤوس، فهناك أواني رؤوسها ضيقة وأواني رؤوسها واسعة، ثم الأوساط أوساطها واسعة أوساطها ضيقة، ومثل ما يسمى في عرفنا الزير من الفخار أواني الفخار من الزير والشراب ونحوها، هذه مختلفة الرؤوس مختلفة الأوساط لا يمكن ضبطها. أما لو صنعت على وجه تنضبط به وأمكن ضبطها جاز السلم فيها على القول بجواز السلم في المأذون. والأوساط كذلك كالقناقم والأسطال الضيقة الرؤوس. الأسطال جمع سطل، والسطل من معلوم تكون له العروة يكون واسعا ويكون ضيقا مثل الطش، فالأسطال صغير وتتسع وصغير، وكذا هذه رؤوسها تختلف. والقناقم أوساطها تتسع وأوساط لها صغير، فهذه وأمثالها لا يصح السلام فيها. القاعدة كلها تدور حول شيء منضبط، ومثل العلماء رحمه الله هذه الأمثلة، وطالب العلم لا يشك بفجوة بينه وبين المثل. كل المسألة تقوم على التنفيذ والتنظير، وهم تارة يعطوك مثالا من الطعام ومثالا من الأواني، لأنه لو محسن بالطعام أعجزك السؤال بالأواني، لكن حينما يجعل لك مثال من الطعام مثال من الأواني، والطعام يعطيك مثلا شيئا في خلقته مختلف وشيئا بعد حرص المخلق مثل الذقوق بعد أن يحتاج يخدمه يتحزن واسع يتحزن ضيقة، فيعطيك أمثلة للتنظير بحيث أنك تستطيع أن تجعل هذه النظرية وتطبقها على أفرادها، تضع على القاعدة وتطبقها على فروعها. فالقاعدة كلها حول الانضباط، إن كان النبات منضبطا صح السلم فيه مكيلا كان أو موزونا أو معدودا على القول بجواز المعدود، وإن كان غير ذلك فلا يجوز. والجواهر. والجواهر الجواهر لا تنضبط لأنها مختلفة الرؤوس مختلفة الأحجار في القديم، لكن في زماننا اليوم أمكن تصنيعها ووضع ضوابط معينة. تجار الجواهر يضعون مثلا من الناس أحجام معينة بأرقام معينة، بل حتى إن الآلات التي تصنعها لها أرقام محفوظة ودقيقة، وتجار الذين يتعاملون بالجواهر يعلمون ذلك. فلا يأتي طالب العلم القرآن الذي أدركنا عليه العلماء أن الجواهر لا يجوز فيها السلم. لماذا؟ لأننا قرأنا الشرط أن الجواهر ليست سنان يسلم فيه، لكن إننا نعلم أن العلة هي الانضباط يعلم أن مدار الأمر على وجود هذا الوصف والانضباط. فإن انضبط في الجواهر ما هو موجود في زماننا، وكان تجار الجواهر لهم فيها أرقام معينة يضبطونها بها صحة السنة، وإن كانت مثل صنعات يدوية لا تنضبط بها لم يتحكم. الأحجار الكريمة الآن موجودة، بعض الآلات تقص الأحجار الكريمة مقصا معينا بأحجار معينة، إذا انضبطت هذه الأحجار صح، وإذا انضبطت لم يتحكم. والحامل من الحيوان، والحامل من الحيوان كذلك جهالة يدرى قدره لا يعلم ما فيه نادي. وكل مقصوص لو قال له في 100 شاف حامل يبطون أولاده ما يصح، وهكذا الإبل وهكذا البقر لأنها مجهولة لا يعلم ما فيها. وكل مقصوص وكل مقصوص. انظر هنا في دقة المصنف ذكر لك ما اختلف في حجمه. إذا قلت إن مختلف الحجم لا ينضبط تأتي أمور ملحقة بهذا المعنى، ليست من جنس الأحجام كالسوائل. فالسوائل كيف لا تنضبط؟ السوائل ممكن ضبطها بالوزن وممكن ضبطها بالكيف. الآن مثلا عندنا التولة التي تضع في الزوج، لو قال له في 100 تولة من الزوج هذا في حكم المكيف، وتكون معدودة العدد على القول بجواز العدد لا إشكال من العود مثلا السندوزي أو الهندي النوع المخصوص الذي يريده. فإذا وضع له رابطا في هذه العود لا إشكال، لكن لو أن السلم وقع على نوع من الطيب مخلوق فإنه لا ينضبط إذا كان مخلوقا، فإن طيب الأطراف كما سيأتي مثل مختلف الرؤوس مثل القناق من حيث المعنى. فالأمر لا يختص بالجوانب بل يشمل حتى السوائل. قال رحمه الله تعالى: وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعادن. رحمه الله عليه. انظروا كيف جاءكم بأمثلة من الجوانب، ثم الجوانب يعطون مثال على الطعام ويعطون مثال على غير الطعام، ثم بعد ذلك السوائل. قال وما يجمع أخلاقا، يعني يجمع أكثر من نوع ما ينضبط به، لا يمكن أن تحدد كم نسبة هذا من نسبة هذا فلا يصح. نثبت لأنه يوجد الشحناء والنزاع ولا يمكن به حفظ الحقوق، لا حفظ حق البائع ولا حفظ حق المشتري، لأن الأخلاق يقع فيها الخطأ التقدير والضبط يكون بها متأذرا أو متعسرا. نعم. أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين. أما إذا تميز الجاز مثلا عندنا صنف من الطيب كصنف يخلط بالعودة والورد، وكان للعودة نصف من التولة وهي نصف التولة، يخلط بطريقة معينة يتميز بها، كان يكون نصف التولة من العودة ونصف التولة من الورد، ويخلط وعن الخبرة يضبطونهم بذلك صحة، لأن نبار المسألة على المنضبة، فإذا المنضبط لم ينصح. كالغالية والمعاجين. نعم. فلا يصح السلم فيه. فلا يصح السلم فيه بالعلم التي ذكرناها. نعم. ويصح في الحيوان والثياب المنسودة من نوعين. يقول رحمه الله: ويصح في الحيوان والثياب المنسودة من نوعين، أي ويصح السلم في الحيوان، وذلك بذكر جنسه ونوعه وقد وسنه. فيقول مثلا في 100 من الإبل في سن البكر، أو 100 خيار الرباعية، أو 100 جذعة، هذا يصح. وهذا نبي على خلاف المشهور هل المعدود يدخل في جنس السلم أو لا. العلماء في هذه المسألة وجهان، قال جمهور العلماء يصح السلم في المعدودات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل والوزن تنبيها على العدد. والثياب المنسوجة من نوعين. والثياب المنسوجة من نوعين، الثياب المنسوجة معدودة، لأن الثياب المنسوجة يعني المخيطة، لأن الثياب إذا لم تكن مخيطة فإنها مزروعة وليست بمعدودة، وحينئذ أدخل الثياب في جنس المصنفين من باب العدد. والثوب لا يخلو من حالتين، إن كان من قماش واحد فلا إشكال، كأن يقول لا مثل الآن موجود عند التجار القماش، يأتي إلى تاجر ويقول له هذه 100,000 أريد مثلا بيعه من الثياب المفصلة من نوع مثلا الأصيل الموجود الآن عندنا، وطلب منه مثلا 100 ثوب من الأصيل أريدها مثلا في نهاية، أريدها مثلا من موسم رمضان، فقال له هذه 100,000 ريال أريد بها 1,000 ثوب من الأصيل في نهاية شهر شعبان، صح ثوب مسجود القول بالعدل ويصف بأوصاف وأطوال يحدد الأوصاف الموجودة فيه، أو موجودة مثلا الذي يسمى في عرفنا الكنائم، نحن نمثل بأشياء موجودة الآن حتى يكون تطبيق أوضح. قال لهم أنا أريد أن أشتري منك مثلا بيعة الكنائم أو الشماغ أو الغتر ونحوها، فحدد نوعها وصنفها وعددها وحدد الأجل الذي يستلم فيه وأعطاه مثلا 100,000 أو أعطاه 200,000 لهذه البيعة، صح وجاز لأن الثوب منضبط. إذا كان من مثلا من مادة واحدة وخمر واحد فلا إشكال، يقول أريد ألوانها بيضاء ألوانها مختلفة، أريد الألوان الآتية الأبيض الأخضر الأصفر إلى آخره، يكون هناك نوع من الانضباط التام ببيان الجنس والنوع والصنف والمقاسات والأطوال إلى آخره، يكون هناك نوع من الانضباط التام ببيان الجنس والنوع والصنف والمقاسات والأطوال إلى آخره، فهذا يصح ولا يشكل عندنا فيه طبعا هذا القول حسنا بالمعلوم. لكن لو كان لاحظ المصنف بعد أن انتهى من الأشياء التي تكون في الأطعمة وتكون في السوائل والجوانب شرعة الثياب، إن كانت الثياب منسوجة من أكثر من نوع ونسجها لا يمكن أن ينقض قضيها من صحة السنة كما ذكرنا في المقدمة، إذا كان لا يمكن أن ينقض، لكن إذا كان نسجها ينقض وكان يعني تحديث كل مادة قرصان وقدره معلوم عند أهل الخبرة صحة السنة المفيدة وجاز. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. وما خلطه غير مقصود كالجبن، أي ويصح السلم فيما كان في الشيء الذي خلطه غير مقصود، فإن كان الشيء جمع أكثر من شيء كالجبن لمادة يأسو طبعا من اللبن مع الأنفح فإن هذا الخلط غير مقصود، وبناء على ذلك أنت تشتري الجبن لكن ما تريد الأنفحة ولا تريد اللبن من خطعه، فالخلط فيه غير مقصود، فتشتري المادة من أجل الشيء الموجود دون النظر إلى الخلط الذي فيه، وهكذا خل التمر أخذ الدب أو نحوه مما يكون فيه أكثر من مادة ولا يكون المخلوق مقصودا بالنسبة، لأن إذا قصد بالنسبة فمعناه من ينبغي أن يعطي كل نسبة حظها وحقها، لكن إذا كان الخلط فيه غير مقصود وكان طبيعة أو أصل صلب يقوم على ذلك أنه لا يؤثر ولا يضر، لأن خل التمر هو خل تمر، لكن متى تقول خل التمر فيه مادة كذا ومادة كذا، فأريد خل تمر فيه نسبة 80% من المادة الفلانية وفيه 20% من المادة الفلانية، تختلف نسبة خل التمر خل تمر نسبة واحدة، وإن كان بعضه جيد وبعضها أجود لكن المادة واحدة، والخلط الموجود يراد بمادته ولا يراد بأجزائه وأفراده، لكن إذا اشتريت القماش مركبا من نوعين من الخال يراد، ولذلك يكون في صوف وغير صوف، وتجد الصوف له قيمة وغير الصوف له قيمة، كذلك الصوف له نسبة وغير الصوف له نسبة، فالمقصود أنه إذا كان الخلق غير مقصود جاز وصح. والسكنجبين ونحوها من الدواء، سكنجبين له من الدواء، لو سألك صيدلي مثلا فسأل أنه يطلب ويريد من شخص يسلم إلى شخص تاجر في الأدمية، يقول له أريد ما هذه 100,000 أريد مثلا من الدواء الفلاني العدد كذا، يحدد العدد ويحدد صنف الدواء والأشياء الموجودة بتنميته، صح هذا جاهز، وإن كانت الأدوية لترتيبها أخلاق، الآن مثلا لو كان طلب منه شراب لعلاج مثلا السعال أو مثلا حبوب لعلاج القرحة هذا من الأيام، هذه الأدوية مخلوطة لكن هل الخلط مقصود يا أخوان؟ أبدا، إنما انفض على مادة مختلفة هي التي تسمى بالاسبرين، هي التي تسمى كما ذكر العلماء بالسكنجبين وغيرها من الأدوية الأخرى، فهي أكثر من مادة لكنها بالخلط صارت مادة واحدة وأريدت مخلوطة. فهذا الخلط لا تقول القاعدة عندي أن المخلوط لا يجوز والخلط في الأدوية غير متميز فلا يصح، لا، ذكر رحمه الله السكنجبين أصلا للأدوية التي تنضبط بأعدادها بأوزانها أو تنضبط مكيلة، ففي هذه الحالة إذا انضبطت جاز السلم فيها. فلو سألك مثلا صيدلي أنه يريد بيعه من دواء معين شراب أو يريد بيعه من حبوب لعلاج، وهذه البيعة بمئة ألف وذكر لك الشيء الذي أسلم فيه من الأدوية وتميز بالصفات كان مما يتميز بالصفات فضبطه فذكره منضبطا بكيله إن كان مكيلا أو وزنه إن كان موزونا أو عدده الذي لا يختلف في أشكاله إن كان معدودا صح وجاز. والعكس بالعكس، إن كان الخلط تراد فيه المواد منفصلة لم يصح ذلك ولم يجب إلا بعد الانضباط. قال رحمه الله تعالى: الثاني ذكر الجنس والنوع. يقول رحمه الله: الشرط الثاني ذكر الجنس المستنفي ونوعه. فهل ذكر مثلا دهينة الأنعام نوعه إبل أو بقر أو غنم فيحدد جنسه، فلو قال له هذه مئة ألف أسلمتكها في مئة رأس من الحيوان لم ينصح حتى يبين نوع جنس هذا الحيوان، قال من دهينة الأنعام. طيب لا بد أن تذكر نوعه، دهينة الأنعام الإبل والبقر والغنم، قال من الغنم، يحدث هل هي من الضأن ولا من الماعز، من الإبل هل هي عراب أو بسكين، والبقر هل هي من البقر المعبود أو من الجوانيس، لأن في بعض الأعراب يكون البقر والجوانيس الشيء الواحد، فإذا لا بد أن يحدد الجنس ويحدد النوع. ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، مثل ما تقدم معنا إذا الفرق بين هذا الشرط والشرط الثاني أن الشرط الأول يحدد لك مكان السلم ويخرج ما ليس بمحل للسلم، قلنا مكان السلم أن منضبط. طيب إذا كان منضبطا قد يسلم في منضبط فيقول هذه في مئة رأس من الغنم، لكن ما يحدد كم عددها كم ما هو نوعها من أي أنواع الغنم، من الماعز أو من الضأن، أو يقول من الإبل ولا يحدد نوعها من العراق أو الضفية ولا يحدد سنها، إذا لا بد شيء أن يكون من جنس ما ينضبط ثم يضبط. إذا الشرط الأول شيء والشرط الثاني شيء آخر، والشرط الثاني مركب على الشرط الأول، فإنه إذا وجد الشرط الأول وهو كان منضبط يرد السؤال هل يطبقه بدون أن يذكر ما ينضبط به أم لا بد من ضبطه بالمكيل كيلا والموزون وزنا. وكل وقت يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، أي يشترط أن يذكر هذه الأمور والأوصاف التي يختلف فيها المبيع ثمنا وكذلك رغبته. فيكون لها قديما وجديدا، عندنا العودة إذا قال مثلا الكندوري أو الهندي هناك نوعان، نوع منه قديم ونوع منه جديد، السكري يكون للعام الماضي وللسنة، لابد أن يبين هل هو قديم أو حديث، لابد أن يسمع هذه الأشياء لأن القديم له قيمة والحديث له قيمة، وقد يكون القديم أغلى من الجديد، مثلا دهن الهوك القديم منه أفضل من الجديد، أربعة قديم هنا أجود خل وخل دهن عود أكثر، الخل هو الصديق فالقديم من الأصدقاء أجود من الجديد، خل وخل الخل القديم أفضل من الجديد، دهن عود العود القديم أفضل من الجديد، عسل الذهب الذهب القديم أفضل من الجديد. هذه الأشياء تختلف في جودتها قد منه وجدة، فإذا كان جديدا فإنه يكون أقل وأرضى، والعكس هناك أشياء جديدها أفضل من القديم كالتمور مثلا، فإن التمور قديمها ليس كالجديد، الجديد أفضل وأطيب، فحينئذ لا بد أن يذكر هل هو من القديم أو من الجديد. دفعا للتنازع، والقاعدة هي القاعدة. وخذها أيضا، خذ هذا أصلا لازم يعني يصير عليه طالب العلم في المعاملات، خاصة في البيعات والمعاوضات، أن كل شيء يختلف سواء قدما وجدة كبرا وصغرا ونحن ذلك، يختلف اختلاف الثمن، لا بد وأن يضبط في البيع، لا يمكن أن يصح البيع إلا إذا ضبط وحدي. أما لو أطلق فإن هذا مظنة التنازع ومظنة الاختلاف ومظنة لأكل أموال الناس بالباطل، لأنك تشتري وأنت تريد الجديد وتقصد لنفسك الجديد فيعطيك القديم، تقول له اشتريت وأراني الجديد، قال له أنا بعت وأراني القديم، لم تشترط عليه الجديد. فإذا لا بد من بيان ما ينضبط به الاتفاق وما يختلف به الثمن ظاهرا تقريبا وجدة ونحو ذلك. ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد ورديء. طيب، إذا قلنا إنه لا بد أن يذكر الصفات، فقال هذه 10,000 لقاء 1,000 مثلا سمكة من مثلا من السكري من تمر السنة عن كذا وقت ويذكر هذا الجديد، قال وأشترط أن تكون أجود السكري، لم يقش، لأن أجود أفعل، والأجود هذا ما ينضبط، فأصبح المنضبط يؤول بالشرط إلى ما لا ينضبط. فإن الأجود عندي ليس كالأجود عندنا، والأجود عند البائع ليس كالأجود عند المشتري، وبناء على ذلك إذا أدخل شرطا يوجب الغرض فإنه لم يصح. فيقول جيد نعم، إذا قال إن الجيد نعم، الجيد وصف في السوق، يقول أهل الخبرة لما يحصل التنازع بينهما نسأل أهل الخبرة ونقول هل هذا جيد، فمن عن جيد حكمنا به بلزوم أخذه على المشتري، بحيث لو قال لا هذا ليس من الجيد حينئذ تحتكي إلى أهل الخبرة، قال أهل الخبرة نعم هذا جيد الذي من المشتري أن يأخذه، لكن لو قال أريد الأجود، الأجود لا ينضبط، الأجود عند المشتري ليس كالأجود عند غيره، ومن هنا قال يفرق بين الأجود والجيد. طيب لا قال لهم من الرديء، إن الرديء الرديء وصف الرديء الذي هو مثل ما يقال بعض الأحيان لا يقال جيد ورديء، بعض الأحيان يقال مثلا نمرة واحد أو اثنين أو ثلاثة أو الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، أو بالأماكن قال مثلا مشرقي أو مغربي أو جنوبي أو شمالي، يضبط بالجهات يضبط بالأوصاف، كل هذا يكفي إذا كان من جنس ما ينضبط، لكن إذا كان من جنس ما لا ينضبط ما يجب الغرض فإنه يؤول إلى الأصل الذي ذكرناه أنه يجب التنازع الذي يحكم بسبب عدم صحة الثمن. فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، قال رحمه الله تعالى فإن جاء بما شرط. طيب الآن عرفنا أنه يشترط في المثل فيه أن يكون مما ينضبط وأن يذكر صفات ضبطه. لو قال له من تمر السكري الجيد، فإذا به تعرفون الجيد مثلا يقولون فاخر في عرف الناس يسمونه فاخر، والفاخر طبعا يمتاز بكبر حجمه، وأيضا الريب تكون الحبة من التمر ضاغر فيها الريب، في بعض الأحيان تراها كبيرة بسببها الكيماوي أو نحن، لكن ما فيها ما يدل على الغذاء للريب. فإذا جاءه مثلا من التمر الفاخر هو قال من جيد السكري، فإذا به قد جاءه بأفضل من الجيد وهو الأجود، فإنه يقول المشتري أنا اشتريت واشترط أن يكون من الجيد، قال له البائع جئتك بالجيد والزيادة، قال لا ما أريد إلا الجيد، ما الحكم؟ يلزم بأخذه لأنه أعطاه صفته وزيادة، إلا إذا وجد الضرر في أخذه. مثلا لو كان الرديء قال له أريده رديئا، مثلا لو أن رجلا اشترى نوعا من الطيب من العودة، وهذا النوع من العودة اشترى وقال له أريد صنف الرديء الذي هو الدرجة الثانية، قال له قد أعطيك مثلا 100 طولة منه في نهاية شوال بألف ريال أو بألفين، قال اتفقنا، فجاء نهاية شوال فجاءه بدين أفضل من الرديء، قال له ما أريد، إن هذا أجد من الرديء الذي تطلب، قال نعم أنا أريد الرديء لأنه هو المرغوب لأنني أبيع بين ناس الفقراء لا يعرفون قيمة الجيد ولا يرغبون الجيد، وأنا أتضرر باحث أكون بجيد لكنه يتضرر، قال أنا لا أبيع ولا يتصرف هذا عندي. نقول إذن يلزم البائع بإحضار الجمع الرديء، لأنه وإن كان قد أعطاه البيع الرديء وزيادة إلا أنه يحبط عليه مقصوده من تفريد البضاعة المنزل، فيلزم بإحضار الجمع. إذن ليست المسألة أنه إذا جاء بيت بأجر منه يلزم مطلقا، لا. انظروا كيف العدل وكيف الفقهاء رحمه الله يضعون الضوابط لرد الحقوق إلى أصحابه، ما دام أنهم يريدوا هذا التفريد والتجارة، ومثل هذا ولو كان أجود لا يتصرف خلاف. كذلك أيضا ربما لو قال له من تمر الرديء، والتمر الرديء يريد أن يبيعه على حل الدواء، فجاءه بتمر جيد، فقال له أبدا أنا لا أقبل هذا التمر لأني أريده على حل الدواء، ولا يمكن أن آخذ شيئا طيبا يأكله الآدمي وأعطيه علفا للدواء، لأن هذا لا أراه يقول الله عز وجل أحق به الآدم، فامتنع كان من حقه، وحينئذ يلزمه بإحضار الرديء الذي اتفق عليه. نعم. ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه. ولو قبل محله، لو أنه قال له أريد هذا في نهاية شوال، فجاءه به في نهاية رمضان، إذن البائع لم يقصر مع المشتري، المشتري قال أريد 100 غسالة أو 100 ثلاجة في نهاية مثلا شوال، فجاءه بها في رمضان، ما رأيكم أحسن إليه أو لا؟ أحسن إليه، بدل أن تأخر عن عدل، قال له لا أبدا ما أقبضها إلا في نهاية شوال. قلنا يا أخي هذه تجارة قد جاءت معدلة، يعني من المصلحة أن تقبلها؟ قال لا، ليس هناك مصلحة، هذه 100 ثلاجة أريدها للحج والمنزل، أريد أن أبيعها، لو أنني قبضتها الآن سأحتاج شهر لمستودع ضعافي، هذا يكلفني ويحملني عبئا لاحق مع كونه سبق الأجل، ومن المصلحة التعجيل، لكن هذا التعجيل يؤدي إلى ضرر بالمشروع. نقول لا يلزم المشروع، وينبغي أن يدخل بائع إلى الأجل المحدد ويدفع له ما اتفق عليه، لن يستفد بهذا. وقد يكون البائع في بعض الأحيان يريد أن يتخلص من ضرر وجود السلعة عنده، وحينئذ يتلفها حتى يأتي بغيرها، فيكون هذا أخف معونة عليه، ولكنه يصل على المشتري، وحينئذ قال إنه لا يمكن المشتري الحق إلا في محل الوقت الذي اتفق عليه والمكان الذي اتفق عليه. ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. قال رحمه الله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. انظر دقة الفقهاء والله تعجب كيف خرجت هذه القيود وهذه الاستثناءات، لأن بعض المتون الفقهية عصارة فهم العلماء من خلال مخاصمات الناس ومن خلال شكاويهم ومن خلال الأقضية، وهذا الجهد الموجود في المتون الفقهية حصارة لتعب وعناء لا يعلم إلا الله عز وجل، ولذلك تجد الترتيب في الأفكار والدقة في التصوير وحسن الترتيب في التنظير، كل ذلك من فضل الله عز وجل عليه، ولا شك ان هذا توفيق من الله عز وجل، لكن هذا كله يعني يدل على دقه العلماء وحسن ايضا احترازهم للقيودات ونفيها من خلال ما عالجوه من مشاكل الناس. فقال رحمه الله ولا ضرر في اخذه لزما، معناه ان القاضي لا يلزم المشتري بالاخذ حتى ينظر هل هناك ضرر في قبضه او لا. قال يا فلان هذه السلعه القناعه، واتفقنا على هذه السلعه قناعه، ثبت عند القاضي أن السلعة هي السلعة، ينظر إلى المثل الثاني، ماذا تريد للبائع؟ ما دعوة؟ قد دعوة أن يقبض سلعته، ما دام اعترف أنها سلعته فليقبضها، لأنه من العادة أنه إذا قدم للقاضي يقدم بدعوة أن فلان اشترى منه كذا وكذا وأحضرته له كذا وكذا ولم يقبض، فما الحكم؟ يأتي القاضي تأتي الدعوة إليه فيسأل المشهد هل أنت اشتريتها؟ هل أنت اتفقت مع فلان على كذا وكذا؟ قمت وكان الوعد بينكم كذا وكذا قمت، قال طيب إذا معنى ذلك المقدم الشهر قمت، قال رحمك الله لماذا لم تأخذ؟ قال إذا أخذت الوعد فيه ضرر عليك، الموسم لم يحضر بعد، ومعنى أنني سأتكلف حفظها، وإذا كان الدواب سأتكلف علفها وسأتكلف مؤونة شراسها والقيام عليها، فأنا لا أريد هذا الضرر. قال هذا الضرر يقع عليه؟ قال نعم. سئل أهل الخبرة قالوا الموسم ليس موجودا، فوجد كلام المدعى عليه صحيح، قال ثبت عندي أن المشتري يتصدر وعليه تصرف الدعوة بإلزام القبض فورا لوجود الضرر على المشتري، والقاعدة في الشريعة لا ضرر ولا ضرر. وما ظلم البائع أبدا، الاتفاق في 20 أو 30 من شوال، هذا الاتفاق الذي بينهما. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن خرج عن الاتفاق بقي النظر للمشتري، ويقول القاضي للمشتري أنت بالخيار، إن شئت تقبض فاقبض، وإن شئت ألا تقبض فلا تقبض، ويقول للبائع ليس لك أن تلزمه بالقبض. قال رحمه الله تعالى الثالث ذكر قدره بشيء أو وزن أو درع يعلم. قال رحمه الله الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه بكيل إن كان مخلوء مكيلا أو وزن إن كان موزونا يعلم، وقوله عليه الصلاة والسلام من أسرى الضريق في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فبين أن المكيل يكون معلوما وأن الموزون يكون معلوما. وقد تقدم معنا ضوابط العلم في شرط العلم في المبيع، وبينا كيفية ضبطه من ناحية الجنس، من ناحية النوع، من ناحية القدر والصفات المعتبرة التي يندفع بها موجب الغرض، وقد شرحنا هذا في أول شروط البيع. أو درع يعلم، أو درع يعلم، مثلا عندك بائع الحمار، إذا قلنا أن السلم يقع في المدروح، أيضا القماش مدروح، وتعرفون طاقة القماش، الطاقات، الطاقة مثلا فيها 20 ياردة أو مثلا فيها 19 متر، فإذا جاء مثلا تاجر القماش يريد أن يشتري بالجملة، اشترى مثلا 100 طاقة من القماش، أسلف له 100 طاقة من القماش إلى أجل معلوم واتفق على ذلك، فلا بد من حدد أولا جنسها ونوعها وقدرها والصفات التي فيها، مهم لو بين أنها من نوع السلك، هذا النوع السلك إذا كان نوعا واحدا لا أشكال، إذا كان درجات يقوى الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم اللون هل هو يريد اللون الأبيض أو هل يريد لونا واحدا أو ألوان، إذا كان يريد لونا واحدا فليحدد، إذا كان يريد ألوانا يحدد الألوان ويحدد عددها، فيقول هي 50 طاقة، 10 منها من لون كذا و10 منها من لون كذا، إذن لا بد وأن يكون المسلم فيه معلوما منضبطا بهذا الانضباط الكامل في الخيل خيلا كما ذكرنا، وفي الوزن وزنا، وفي العدد عددا، وفي الزرع زرعا. وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون خيلا لم يصح. تقدم معنا أن المكيل لا ينضبط الوزن، وأن الموزون لا ينضبط بالخيل غالبا، ومن هنا تجدون العلماء في القديم لا يحررون الآصق في الفدية والكفارات بالوزن، لأن التمر يختلف وزنه والحبوب يختلف وزنه، ومن هنا جعل المكيل على السنة خيلا، وأبقوا السنة كما هي، لأن الانضباط فيها بالخيل خيلا وبالوزن، وهذا هو الأصل، أن يحفظ في الخيل أن يبقى خيلا، حتى من ذلك فقه الفتوى وفقه السنة حتى لا يميتون الناس السنة، فيأتي زمان لا يعرفون الصح. الآن لو جاءك شخص عليه فدية للحج، كم صاع يجب عليه؟ نقول 3 آصع يقسمها بين 6 مساكين. الناس اليوم لو جئنا نقول لهم عليكم 3 آصع، يقول ايش الآصع؟ نقول له يا أخي الذي تخرجه في آخر رمضان تقسمه بين 2، يفهم. لكن لو أصبحنا نضبط الفديات بالوزن، جاء زمان لا يعلم شخص ما هو الصح، حتى ولو كان أمكن لو جاز ضبطه بالوزن لما كان من فقه الفتح، لأن يأتي الزمان لا يعلم الناس ما وصله وتموت هذه السنة، ولذلك ينبغي أن يبقى المكيل مكيل والموزون موزون، لأن الانضباط بالخيل لا يكون بالوزن، والموزون غالبا ما ينضبط بالخيل. ومن هنا تجد العلماء المتقدمين يحررون الفديات والكفارات والفطر ونحن كل هذه ما وردت فيه السنة، ويضبطون ذلك بالسنة، إن كان الصاع صاع، إن كان نصف صاع نصف صاع، فيضبطون هذا المكيل كيلا، يحددون ذلك. وعلى هذا قال لا يقسم في المكيل وزنا ولا في الموزون كيلا، ورخص بعض العلماء في الإسلام في المكيل كيلا، في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا، والأولى ما ذكرناه لأننا أكدنا أن بيع السلم يوفى، والذين يجيزون بيع المكيل وزنا والموزون كيلا يرون أن بيع السلم ليس بيوفى، وإنما يرونه بيعا قائما برأسه وجماهير العلماء رحمهم الله، وعليه الفتوى في المذاهب الأربعة على أن السلم جاء على خلاف الأصل وهو رخصة واردة ثبت بها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعتبر مستثناتا من الأصل، لأن فيها نوع من الغرض وفيها نوع من الجهالة، وبناء على ذلك قال إنها استثنيت من ورود النص وعليه يدفع المكيل خيما والمنظور وزنا. قال رحمه الله تعالى: الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. أن يكون الثمن إلى أجل معلوم، فلا بد أن يحدد هذا الأجل، يبين السنة، يبين الشهر، يبين اليوم إن كان ضبط اليوم، فيحدد الأجل. وفي بعض البيوعات يكون التحديد حتى بالساعات، والتحديد يكون بأول النهار وآخر النهار، فكل شيء فيه ضرر أو فيه ضرر وجب في المواقيت والمواعيد وجب تحديده. إن كان مما يجب الدقة فيه لازم التسخير، وإن كان مما يستفع فإن الأمر يبقى فيه على السعة، لكن لا بد من ذكر الأجل. أما الدليل على اشتراط الأجل فقوله صلى الله حديث ابن عباس عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يسبح في قيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا بد أن يكون السن إلى أجل معلوم. فلو قال له أسلمتك هذه 100,000 لقاء 1,000 من تمر، متى ما جئتني بها لم يصح ولم يجد ذلك. إذا قال لقاء 100,000 متى ما جئتني بها لم يصح، فلا بد أن يحدد الأجل الذي يكون إليه الثمن. له وقع في الثمن، له وقع في الثمن، له وقع في الثمن. ولا يصح أن يقول له أسلمتك هذه 1,000 ريال لقاء 100 آخر النهار، فإن آخر النهار أجل، لكن أجل ليس له وقع في الثمن. والسبب في قوله له وقع في الثمن حتى تتحقق الرخصة التي من أجلها جاء الثمن، لأنه إذا كان له وقع في الثمن معنى حصلت الرخصة من الاتفاق بتعجيل الثمن، فحينئذ يرخص المبيع. فصار هذا من تظهر من رحمة الله عز وجل بالأسواق مما يؤدي إلى رخصها والبس بالمشتري إذا اشترى على هذا الوجه. فلا يصح حالا ولا إلى الحصاب والجذاب. لا يصح حالا، إنه إذا كان مثل ما ذكرنا يقال إلى نهاية السنة، إلى نهاية اليوم أو بعد ساعتين أو بعد 3، إن هذا من بيع مؤجل. وأما إلى نهاية السنة فإنه مبهم، إلى نهاية السنة، إلى نهاية الحصاد عفوا، إذا قال إلى نهاية الحصاد فإن الحصاد لا ينضبط، هناك حصاد مؤجل وهناك حصاد وقت وهناك حصاد مؤجل. فمثلا إذا قال له إلى حصاد النقل، النقل منه ما يجد مبكرا عند بداية استوائه تمرة، ومنه ما يتأخر إلى نشاط الجذع إلى نشاط العرجون، وقد يأخذ العرجون في النشاط ما يقرب من شهر كامل. ولو قال له إلى الحصاد ويبس التمر فإنه يقول أنا قصدت أولا اليوم، ويقول الآخر لا بل قصدت قطعه على النخل أو قصدت كمان يوسف، فيقع بينهما التنازع كما يقع في الصفات وفي اللباس كذلك يقع في الآداب غير من ضبطه. ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. ولا إلى يوم في غدا مثلا إلا في خبز يأخذه، لأنه قال له هذه 500 أيام كل يوم يأتي فلان أو أقل منك 10 طن من تمر كذا، شخص لا يريد يتصدق وقال يا فلان سأجعل لك البائعة النار في التمر الفلاني 10 طن لمدة 10 أيام، هذه 100 طن أريدك كل يوم تأخذ 10 طن وتفرقها على مساكين بني فلان. هذا الوكيل الذي سيقبل سيقبل مقسطا، فلما يأتي المتصدق يأتي إلى بائع التمر ويقول له هذه 500 ريال لقاء 100 طن كل يوم غدا بعد غد أو طيلة الشهر تعطي فلان كذا وكذا. كذلك أيضا في المكيلات الحليب مثلا، حليب يباع بلتر مكيل، فقال له يأتي ابني كل يوم ويأخذ كيلو حليب، هذه 30 يوم الشهر وهذه 150 ريال لقاء كل يوم تعطيه كذا وكذا. يقع أيضا في البقالات كرملة أيتام أو أرملة يحتاجون إلى طعام يوميا، وهذا الطعام من جنس ما ينضبط، فيقول لها إذا رخص بمعدود كالخبز يقول هذا هؤلاء الأيتام يأكل كل يوم تعطيهم مثلا 10 ريالات، 3 ريالات من الخبز من نوع كذا وكذا، 3 ريالات من جبن من نوع كذا وكذا، يحدد المعدود الموزون المكيل. سيأتي كل يوم ويأخذ قصة، فهذا سلم مقصص في الأيام، فحينئذ يجوز ولا حرج. قال رحمه الله تعالى: الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. يشترط لصحة السلم أن يكون المبيع موجودا في محله في غالب الظن، أن يكون موجودا. مثلا الآن عندنا التمر، التمر يكون رطبا ثم يثمر. الرطب لا يوجد إلا في زمان معين وفي موسم معين، لكن التمر يمكن أن يوجد في زمان الصيف ويمكن أن يوجد في زمان الشتاء، إلا أنه في زماننا هذا تيسر بفضل الله عز وجل وجود الثلاجات والبرادات أمكن إيجاد الرطب في زمان غير الزمان، لكن بالقديم لم يكن له إيجاد رطب. الرطب غير موجود مثلا في حال الكم إكنان النخل، هذا موجود القلب، وكذلك في بداية القلب. الرطب لا يوجد إلا في زمانه ووقته، فلو أنه أسلم له في شيء لا يوجد في زمانه تحدده إلى نهاية شوال، ونهاية شوال لا يوجد هذا الشيء، سواء كان من جنس الأطعمة أو من جنس الأقمشة أو من جنس المبيعات الأخرى، لم يصح السنة. السبب في هذا أنه يكون من الغرض، لأنه يكون على هذا الوقت قد دخل في الغرض وأصبح السنة غير غالب عن ظن وجوده، ومن هنا لا يصح على هذا الوقت. فإن تعذر أو بعضه فهو الصبر أو فسخ الكل أو البعض. طيب، إذا كان شيء يوجد وعقد معه ثم لما جاء زمانه أصابت الناس جائحة والعياذ بالله، فتلف التمر وكان قد أسلمه تمرا إلى نهاية شهر معين يوجد فيه التمر، فجاء الشهر فالتمر غير موجود، فما الحكم؟ إذا وقعت هذه الحالة واختصم البائع للمشتري فقال البائع: إنني قد قبلت منك هذا المبلغ وأنا أظن أنه يوجد، فإذا به من يوجد أو جاءت جائحة وأخذت التمر وأتلفتها، فحينئذ يخير المشتري بين أمرين، بين أن يطالب البائع أن يدبر له مثل ما اتفق عليه فيدبر أمره، قال طلب بتدبير أمره، قال أبدا أنت اتفقت معه، فحينئذ تدبر هذا الشيء، فيذهب ويبحث حتى يوجد مثل ما اتفق عليه، لأن حق ذكره، وإن شاء الله أصبر عليه هذه السنة، وإن شاء الله السنة القادمة تعطيني ما اتفقنا عليه، فأمهله وأنظره، وهذا هو الأفضل والأكمل له، وإن كان بعسرة فنظركم إلى من ترى، فإن هذا يدخل من العسر. فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض. فله الصبر، له للمشتري، له الصبر أو فسخ الكل أو البعض. فسخ الكل إذا لم يوجد، أو البعض مثل مثلا إذا قال له أسلمتك في 100 فرع فأعطاه 50 ولم يستطع أن يوجد 50 باقي، فحينئذ نقول له أنت بالخيار، إن شئت أمضيت الصفقة في 50 في نفس المبلغ المتفق عليه وتأخذ ما بقي أو تؤجله إلى السنة القادمة، وإن شئت ألغيت الخلف فأنت بالخيار، لأنه في بعض الأحيان يتضرر وقلنا له أمضي البعض، فحينئذ نترك الخيار له، وهذا الخيار لاتفاق الحال، فنظر لاختلاف الحال والصفقة والعقد ليس على هذا الوجه، فهو بخيار بين أن يمضيه ويعجر أخاه وبين أن يصبر عليه وبين أن يلغي العقد كلية. ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. يأخذ الثمن الموجود أو عوضا عنه، إذا كان الثمن ليس بموجود ولا موجود عوض عنه يأخذ العوض عنه، حتى ولو كان بالصرف، لكن بشرط أن يكون حالا، كأن يكون أسلم له بريالات ولم يتيسر إلا وجود دولارات عند فساد العقد والرد، فحينئذ يردها دولارات بصرفها في ساعتها مثلا بالنسبية. نعم، أثابه الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا باع المشتري بيع السلم إلى رجل آخر قبل أن يقبضه؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا اتفق البائع والمشتري على مثل من فيه لم يجد للمشتري أن يتصرف في الشيء المسلم فيه إلا بعد القبض، فلا يجوز له بيعه، ولا يجوز له هبته، ولا يجوز له أن يرهن، ولا يجوز له أن يحيل عليه إلا بعد قبضه. مثال ذلك: لو أنك اشتريت 100 مها 100 سنكة الموجودة الآن وهم من السكرين، وبعد أن اشتريتها هذه المئة سنك مثلا بعشرة آلاف ريال. جاءك رجل وقال هذه المئة سنك التي اشتريتها من فلان أنا أشتريها منه مثلا بعشرين، لم يصح حتى تقبضه، وبعد أن تقبضه جاز لك البيع. أما قبل القبض فإنه لا يجوز، وهو من بيع الإنسان ما ليس عنده. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبيع ما ليس عنده، ولأن المسلم في هذا الشيء المسلم فيه لم يأل إلى ضمانه. وقد بينا أنه لا يصح بيع الطعام قبل ضمانه وقبضه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. والله تعالى حسابكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين عقد الاستثناء وعقد السلم؟ عقد الاستثناء هذا أكثر من تكلم عليه وفصل فيه فقهاء الحنفية رحمهم الله. وعقد السلم الفرق بينهم أن عقد الاستثناء يقارب الإجارة كثيرا، يقارب الإجارة، ويكون فيه بعض الأحيان تكون الخام من البائع والعمل من المشتري، والعمل من البائع، ويقع مثلا في الخفاف سمع الخفاف ونحوها، يقول لهم مثلا أريد مئة خف على أن تصنعها لي، قالوا إنه يجوز، ويكون هذا من عقد الاستثناء وهو أقرب إلى الإجارة منهم إلى السلم. ولكنه دخل في بيع السلم وقارب بيع السلم من سبابه على الزواج، وقارب الإجارة من سبابه على المنفعة، فهو يجمع بين المنفعة وبين البيع للذات. فهو من ناحية الطلب يقول أريد أن تأمن لي مثلا مئة خف تصنعها لي، هذا إجارة. ومن جهة كوني أخام منه نفس البائع ومنتج من بها، فهو أشبه بعقد السلم. ومن هنا شبك بين البيع وبين الإجارة، وأفيد بقولهم عقد الاستثناء. والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.